ايدي مني عدو العمل سيء اقاصد بها عندي عدم سما طيبة شفر ايدي مني يا شجرة الصبر يا شجرة الصبر وحجيبك وقراك عندي يا عدو العمل سيئة قاصد بها عندي عملت انا الطيبة شفر جدي من دي يا شجرة الصبر وحجيبك يا شجرة الصبر وحجيبك وزرعك عندي تبدي مظلة دا لو جار الزمن عندي يا وخوفي لا يكون مثل غيور انا عبد محصر جلوني يا ريت يا ريت. انا عندي صاحب حبيب محمد الاولاد، انا عندي صاحب وحبيبي محمد الاولاد، انا بدعي لي يا صاحبي الطبيب علم بالي قال لهم ريقين انت الروق يا طبيب ونبو ما مر الطبيب على المبالي قال لهم ريقين انت الروق يا طبيب ولبوا مع الريقين انت الروق يا طبيب ولبوا مع الريقين شوف عدي الاحباب يا طبيب سبني على الفراش بموت أعز الأحباب فتني على الفراش بموت علي فضل المال وبدل لي حياتي موت علي فضل المال علي فضل المال وبدل لي حياتي موت طبيب علم بالي قال لهم غيبين امتى الروق يا طبيب ونبقوا مع الريقين شوف عدي الاحباب فتني على الفراش فتني على الفراش بموت علي فضل المال وبدل لي حياتي موت اما يا طبيب راح اموت ولا ابقى مع you أمامك يا عزيز أيمن. نعم نعم نعم اللي خلف أمامك يا عزيز أيمن. صاحب شركة والدفون وحبيب الجميع أيمن. يا طه يا طه يا ابو عنك حيلة. يا طه يا طه يا ابو عنك حيلة. يا اللي الغزالة يمجاك كراهينة. عنوان معروف العتبة تسعى شارع العطار. يا سلام على الفن عالناي الحزين والنار. يا سلام على الناي يا سلام على الفن عالناي الحزين عالناي الحزين والنار. خد في ايدك على الطار سجل يا مدير ايمن. يا طه يا طه يا نفسي توبي توبي توبي توبي توبي توبي توبي. يا نفسي توبي من الفتنة ونميمة الناس. إن بعض الظن اسم توبة توبة. يا رب الناس بلاش هل يا نفسي أنا بكرة أنا بكرة مصير حموت بعد يا نفسي في جهنم في جهنم يشي موت قبل العمر ما يموت لازل تنسينا يمكن. يا طه يا طه يا ابو عنك حيلة. مشيتني مع ندل وكنت مسلمه روحي افتكروا مرهم اداوي يا ناس به جروحي، افتكروا مرهم اداوي يا ناس به جروحي، اتضح لي نصاب وعشت ضرب في ضرب، اتضح لي نصاب عالمي وعشت ضلال في ضلال، اتضح لي نصاب وعشت ضلال في ضلال، ما دام كنت عبيس ورب الطيبة ورب الطيبة بضلال، مهما الأجل طال ما سلم للائم روحي. كنت الأمانة وهتفت الأرض يا فا تاجر الجار لو جار الجار لو جار ما تخنهوش الجار لو جار ما تخنهوش يا فاجر ان مر يا فاجر دليل ودك اوعدني بالصفا والمروة اجمعنا بالصفا والمروة والكعبة وجبل عرفات يا رب ارحمنا بعد الممات يا سيدي ارحمنا بعد الممات قولوا معايا جمع الامين منايا اشرب من زمزم اوعدنا نشرب من زمزم وتوضى اقول يا رب اوعدنا نشرب من زمزم وتوضى اقول يا رب عديها على احسن حال عديها على احسن حال قولوا معايا يا جمع الامين وتوضى واقول يا رب اجمعنا نشرب من زمزم وتوضى اقول يا رب عديها على احسن حال عديها على احسن حال قول معايا جمع الامين الدنيا هم وغم والاخر حساب وعقاب. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، واحشرنا مع المساكين. انا مين دعتا باللئيم جنان. من تعبان في الوش يضحك، واما في القفا واما في القفا تعبان يا ريت تعامل لكيك كان بخ فيه كان بخ فيه تعبان اعافد انا من دعتاب اللئيم دعتاب اللئيم جنايات الظلم ايه اخرته الا جنون الظلم ايه اخرته الا جنون او مات وحتى لو مات المحبة الوداد اصل محمد الوداد والعشره بالمكتوب كذاب يلي تقول دموع العين تمنع المكتوب نزل دمع عيني وسطر على الورق مكتوب على ناس احباب كانوا مليا تاهوا من ايدي تاهوا من ايدي لو المال يرجح حبيب فداهم كل فداهم كل ما بيدي لو كان خلاصي بايدي لما المكتوب يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي بقول ساعة ما شفتك عشقتك قبل ما اتكلم يا اغلى شيء بحياتي يا امي لو حتى بتألم ساعة ما اقول اه تقول رب العباد سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم ساعة ما اقول اه ما اقول اه تقول يا رب العباد سلم ادعي ادعي يا حج ربنا يسجل عليك الستر يلي رضاتي يا امي علي هو بداية الستر يلي رضاتي يا امي علي هو بداية الستر يا من بعد ستر انتي للنعيم للنعيم سلم فورا في ذل نعمتك في الحال وتولي يا مدع الكذب لو كان قطب وميت ولي يا مدع الكذب لو كان قطب متوالي فورا في ذل نعمتك في الحال وتولي تزول نعمتك في الحال وتولي من بعد ما كان أكلك يا أخي على البسجاب أصبحت غلبان ما تحلتك وابو رجال من بعد ما كان أكلك أغلب على البسجاب أغلب أصبحت غلبان أصبحت غلبان مشكلة كرتك وابو رجال ملهاش حجاج لما الصف وتولي يا طه يا طه يا بحب واحد واحد انا مغرم صبابا فيه دخلت انا بستان لقيت فارس ونايم فيه مبيني الوجه انا قلت له غطي قال انت ابويا والله ابويا ولا شريكي انت ابويا ولا شريكي فيه سحرت سيف المحبة عشان ما قطعوا وارميه